نعم الوصل جبا على الندامة نسيم الوصل جبا على الندامة فأذكرهم وما شربوا مداما وما لتمينهم الأعناق ميلا لأن قلوبهم ملئت غراما يا آل البيت الله الله يا آل البيت نسيم الوصل جبال الندامة فأذكرهم وما شربوا مداما وما لتمينهم الأعناق ميلا لأن قلوبهم ملئت غراما من هجر المنام ينال الوصل من سجر الليالي على الأقدام واستحل القيامة ينال الوصل من هجر المنام ينال الوصل من سجر الليالي على الأقدام واستحل القيامة تريد الوصل مني يا معنى فقلت لها أكون لك غلاما يا آل البيت صلوا علي Allah, Allah. الجبل محرم ملبي واذكر ربنا محي العظام وانوي الطهرة من زمزم وصلي وصلي ركعيت خلف المقام. سيدنا النبي يا رسول الله كلام زين لزي ورد ولتان وسان والد وقال لي ما تمشيش للحرم تاني يا ابني ضغر حنا والشيب اتاني لما اتاني الشيب متيهود الشباب تاني اعطف على والديك هم من اكرموك وربوك وربوه اعطف على والديك هم من اكرموك وصن ودادهم ولو كان العدة من بعد امك وابوك ملك شيحان ماما يا ماما قريبة يا ماما

بمديح شمائلك التي بها طرب العشاق بها طرب العشاق لا سيما سنة سين بابا واغزي له غزلا اغزي له غزلا اغزي له غزلا رقيقا لنا سيدي فصله من فصله مجنون فصله من ليلى لي قصدنا ليلى لي قصدنا يا شريف يا ابو حيد يا عمان يا عمان يا شريف يا مامي يا رح يا رح يا رح يا بابا يا با يا شريف سبدي مديحا سبدي مديحا في شمائلك التي بها طرب العشاق بها طرب العشاق لا سيما سنة لا سيما سنة اغزي له غزلة اغزي دندركه اغزي له غزلة Yeah. يا نقش فن فتحت الباب للعاش قلب صح هيا للقلب خمر الجلالة بانت بوارقه شمس اللي عاشقه من كان ناشقها يوصف شرابا يوصف شرابا بالله يا غش خمر الجلالة قلبي لها مشتاق دمعي نزل زي سبتت يا ود سبتت اشارته خالي امارته فجت عطارته ضربت بها الارض جدول ينابعه يا شريف مجدول ينابعه ما تزفي توابعه تهدي بضايعها من رمز والفيا سبتت إشارتها خالي أمارتها فجت عطارتها ضربت بها الأرواح ضربت بها الأرواح جدول ينابيها تسقيت وبيها أمي أمي جنب بوب عمي شيخ الشارف عمي يا نقش بندي يروح يروح يروح يروح يروح يروح يروح يروح يروح جدول ينابيها جدول ينابيها تسكي توابيها تهدي بضايعها من رمزها الفيا حامي محامتها حامي حامي حامي حميم عين سقاف حامي محامتها عين عين مدفع هاء اهلتها صلي على المصطفى.